القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. رداً على همسة المستمع علي أحمد محمود أحمد المقيم في العمارية الشرقية مركز دير مواس محافظة المنيا، والتي يقول فيها: أنا بشتغل معلم دراسات اجتماعية في مدرسة الشيخ عباس في دلجة دير مواس محافظة المنيا. مكان شغلي يا حضرات بعيد قوي عن مكان إقامتي بمسافة كبيرة توصل لحوالي 80 كيلو رايح جاي، ده غير المجهود الكبير والوقت اللي بيضيع في المواصلات. بصرف كتير جدا على المواصلات دي، مصاريف شهرية يا حضرات، بيتي وولادي أولى بيها. يا سادة يا مسؤولين في التربية والتعليم، أنا بيتي وولادي أولى، وبتهيأ لي إن ده هو المفروض. طبعا يعني المفروض إن المدرس يوصل مدرسته وهو عنده القدرة على الشرح للأولاد، مش يوصل مدرسته وهو تعبان وعاوز يركن على جنب ويرتاح شوية، وكمان يوفر أي فلوس بتتصرف في المواصلات لصالح بيته، بدل ما يدور يدور على دخل تاني إضافي ونرجع نشتكي من المدرسين ومن الدروس الخصوصية. المهم يا حضرات، أنا تقدمت للبهوات في الإدارة التعليمية من أكتر من شهرين بطلب للنقل من المدرسة اللي أنا بشتغل فيها في دير مواس لمدرسة تانية قريبة من محل إقامتي في العمارية، وساعتها قالوا لي دي حاجة العمل وظروف توزيع ومحدش له دخل فيها أبدا. قلت أنا لي حق ولازم أخده، واشتكيت في النيابة الإدارية، وقبل ما تتم التحقيقات جالي البيه واللي حواليه يطلبوا مني الصلح، وهيتم ندبي 3 أيام لمدرسة بني عمران. وقلت ما يجراش حاجة، 3 أيام أحسن من البهدلة الأسبوع كله، ووافقت وتنازلت عن شكوتي. لكن يوم والتاني ورجع البهوات عن وعدهم وقالوا لي اخبط دماغك في الحيط. طب لو هي حاجة العمل ولو ما ينفعش يتم النقل ولا الندب، ليه بقى نقلوا ندبوا ناس كتير غيري، مدرسين زمايل ليا كتير وأحدث مني كمان؟ هي دي شكوتي، وأنا طالب مساعدتي يا معالي وزير التربية والتعليم، فهل يا ترى ده ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ محمد عبد القادر مدير عام مركز الاتصالات وخدمة المواطنين بوزارة التربية والتعليم بالرد التالي: ببحث الشكوى مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا مع السيد الموجه الأول للدراسات الاجتماعية، أفادوا بأنه سوف يتم ندب الشاكي 3 أيام لأقرب مكان لمحل إقامته، وبذلك يتم رفع المعاناة عن الشاكي. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.